صدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن غريب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف: باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. ذكر في حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية أشعث ابن سوار، وأشعث ابن سوار فيه ضعف. والمصنف يقول حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن غريب. وعلى كل حال هذا في الجملة تضعيف للحديث، هذا تضعيف للحديث. لكن في الصحيح يقول في الباب عن ابن عباس، يشير إلى حديث ابن عباس في الصحيحين عندما بعث معاذا إلى اليمن وقال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فدل الحديثان على أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء. والمسألة هنا التي سيق الحديث من أجلها هي: هل يتعين فقراء البلد أم لا يتعين؟ يعني هل يجوز نقل الزكاة إلى فقراء بلد آخرين أو لا؟ وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، يعني جواز، اختلفوا في جواز نقل الصدقة، جواز نقل الزكاة. فأجاز نقل الزكاة جماعة من أهل العلم، منهم أهل الكوفة أبو حنيفة، وأجاز الليث بن سعد وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، وقال جماعة كثيرة من أهل العلم، ومنع نقلها الجمهور، فهو المشهور عند الحنابل والمالكية وغيرهم، وهو أحد القولين عند الشافعي رحمه الله. واستدلوا بظاهر حديث ابن عباس، وهو أن الصدقة تؤخذ من أغنياء المحل وترد على فقرائهم. وكذلك جاء في حديث عمران بن حصين وأحاديث أخرى أن أن الساعي المصدق يأخذ الزكاة من الفقراء، من الأغنياء، ويعطيها الفقراء فلا تنقل. ولكن جاءت آثار متعددة تدل على نقلها، وأنهم كانوا ينقلون الصدقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فيقسمها بين المحتاجين من أصحابه. في حديث معاذ عندما بعثه إلى أهل اليمن، وفيه أنه طلب منهم شيئا مكان شيء ليكون أنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الباب آثار متعددة، والظاهر والله أعلم أن نقل الزكاة لا بأس به في جملة من الصور، منها أن يكون البلد المنقول إليه محتاجين، والبلد الذي فيه أخذت منهم الزكاة هم أقل حاجة. أما لو فرض أن أهل البلد الذين أخذت منهم الزكاة هم أحوج شيء إليها ثم نقلت إلى غيرهم، فهذا يظهر المنع فيه، يظهر المنع فيه ظهورا بينا. لكن إن كانت أمورهم متيسرة أو حاجتهم أقل وهناك حاجة شديدة وملحة فلا بأس بالنقل في هذه الصورة، كما أنه لا بأس بالنقل في بعض الصور الخاصة التي يكون لها ارتباط معين، كأن ينقل الزكاة لقريب له في بلد آخر يعلم أنه إن لم يعطه هو من زكاته فإن الناس لا يعطونه لعدم معرفة به ونحو ذلك. فالأصل أن الزكاة تعطى فقراء البلد، ولكن لا بأس بالنقل لسبب من الأسباب، والله أعلم. نعم. باب من تحل له الصدقة. حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي بن حجر أخبرنا شريك والمعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن. وقد تكلب شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول الثوري وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم. نعم تبويب هذا في يعني بيان حد الفقر، من هو الفقير أو المسكين الذي تحل له الصدقة. ذكر في حديث شريك عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد الحديث، وفيه ذم المسألة في أصله، هو في المسألة وليس في الأخذ. من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة سألته في وجه خموش أو خدوش أو كدوح متقاربة، يعني مخوش بالتعبير الدارج أو كدمات مع آثار ذلك الواضح عليه. قيل يا رسول الله ما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمته من الذهب. 50 درهم من الفضة وقيمتها يعني ما يعادلها من الذهب، فقد تكون يعادلها 5 دنانير على حسب اختلاف الأسعار. أشار المصنف إلى حديث عبد الله بن عمرو أيضا في الباب، ثم بين الحكم في حديث حكيم جبير. يقول تكلم شعبة في حكيم جبير من أجل هذا الحديث، يعني أن شعبة أنكر هذا الحديث على حكيم ابن جبير. طبعا الحديث هذا في إسناده شريك القاضي، وشريك القاضي ضعيف، ولكنه لم يتفرد به، فلذلك كان الكلام كله في حكيم ابن جبير، فأنكره عليه شعبة وتكلم فيه. تكلم فيه لأنه تفرد به، وهذا ضرب من النكارة. ساق الترمذي ما يرفع النكارة، وهو ما جاء من طريق يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير، يعني حدث سفيان الثوري بهذا الحديث عن حكيم بن جبير، فهو متابع لشريك، فذلك شريك ما هو قضية عندنا الآن يرويه سفيان. فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا، يعني فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. قال سفيان سمعت، يعني الحوار معناه أنه يشير إلى أن شعبة تكلم في هذا في حكيم بن جبير لأجل هذا الحديث، أنه ما في غيره حدث به. فسفيان يقول كيف، لماذا يتكلم به شعبة؟ أنا رويته عن زبيد عن محمد بن عبد الرحمن يزيد، فيكون زبيد متابعا لحكيم بن جبير ويرفع عنه النكارة، ولو ثبت هذا ارتفعت النكارة وتبين أن حكيم بن جبير لم يتفرد به بل تابعه زبيد بن الحارث، ويصح من هذا الوجه. ولكن هذا الموضع هو الآخر مشكل، فقد قال يحيى بن معين هذا وهم، لو كان هذا كذا لحدث به الناس جميعا عن الثوري، ولكنه حديث منكر. ونقل عن أحمد أنه قوله كأنه أرسله أو كره أن يحدث به، يعني أحمد كأنه يشير إلى أن الثوري أصلا ما اتضحت روايته على أي وجه كان، أهي موافقة لرواية حكيم أم لا. يحيى بن معين هذه الرواية عن الثوري يعلها، يقول لو كان الثوري يروي هذا عن زبيد على الوجه الموصول لرواه عنه الناس، لأن الثوري له أصحاب كثر وحديثه محفوظ ما يند عنهم شيء منه، وهذا الحديث لو كان عنده عن زبيد لكان يحدث به، لأنه حديث غريب يرفع الغرابة لعند حكيم جبير، فلماذا؟ فكأنه يرد القصة هذه كلها يحيى بن معين، ولأنه لم يروها إلى يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم ثقة من الثقات، ولكن إذا انفرد بالشيء الغريب عن الثوري يرد، لأن الثوري له أصحاب أخص به من يحيى بن آدم، أين هم عن هذا؟ فهذا وجه كلام يحيى بن معين رحمه الله. الترمذي ما ساق كلام يحيى بن معين، قبل القصة، لكن أحمد ويحيى وهما أعلم من الترمذي رد هذه القصة. والحق أن الحديث فيه نكرة في متنه، فالحديث فيه تحديد مقدار معين يفصل ما بين الفقر، يعني ما يجيز السؤال وما لا يجيز السؤال، ومثل هذا بعيد اتيانه في النصوص، لأن هذا الباب لا ينضبط أصلا، لا ينضبط مقدار حسب الأزمان والأحوال وإلى آخره. فهذا التقدير الغالب أنه تقدير فقهاء في زمن من الأزمان، فيبعد أن يكون هذا الحديث صحيح، يبعد جدا، ويبقى نقد يحيى وأحمد عميقا جدا. أما ما ذكره الترمذي فهو مع ذلك الترمذي ما صحح الحديث، حكم عليه بأنه حسن، فهو على مصطلحه بالحسن يستقيم. على كل حال هم اختلفوا في مقدار الذي يبيح أخذ الزكاة. يقول الترمذي العمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري عبد الله المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل الزكاة في وقتهم، يعني هذا مقدار أنه أموره جيدة وفي حد الغنى، ولم يذهب بعض أهل العلم إلى هذا ووسعوا فيه، لأنه قد لا تكفيه 50 درهما بحسب اختلاف أحوال الناس، وهذا هو الظاهر أنه لا ينضبط. لكن ممكن في ذلك الزمن تكون 50 درهما شيء كافي، واضح أن أغلب الناس إذا كان عنده هذا المبلغ يكفيه، أما الضبط النهائي فلا. على أننا نفرق بين الاستحقاق والمسألة، فإن المسألة هي سؤال الناس، يعني ليس كل محتاج ينبغي له أن يسأل، يعني ليس كل محتاج لا بأس عليه أن يسأل، لا، اللي حاجته خفيفة لا ينبغي له أن يسأل، يتعفف. لكن من احتاج حاجة شديدة هو الذي يسأل، كما ستأتي بعض الحديث. الظاهر في هذا أنه لا يتعين مقدار معين يحدد الفقر، وإنما من كانت له حاجة جاز له الأخذ. طبعا المشهور عند كثير من الفقهاء تحديد بحاجته في العام، ومنهم من يحدد حاجته في اليوم، ومنهم من يحدد غير ذلك، وهذا يختلف بحسب ما على الإنسان من مسؤوليات وتبعات. فرب رجل راتبه 1000 ريال ولا تحل له الصدقة، ورب رجل راتبه 10,000 ريال وهو من أهل الصدقة المستحقين، لأن صاحب 2000 ليس عليه أي مسؤولية، وبيته ملك، ويكفيه في الشهر مصروف 1000 ريال، وصاحب 20 عليه مسؤوليات، أو 10,000 مسؤوليات كبيرة جدا لا تفي هذه 10 بنصف المسؤوليات التي عليه، فهو محتاج إلى المساعدة حسب ما عنده من الذرية والأحوال، وحسب غلاء الأسعار ورخصها ونحو ذلك. نعم. باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سفيان حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه، وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزاء عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجارد عن عامر عن حبشي بن جنادة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة وردفا يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان نحوه، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. نعم، هذا كتتم للباب الأول. ذكر في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. المرة قوة، السوي السالم السليم، الغني هو الذي لديه الغنى. وفي الباب يقول عن أبي هريرة وحبشي بن منادى وقبيصة بن مخارق، الحديث معي الآن اللي في الباب، الحديث اللي في ذكاء أشار إلى الترمذي، لكن سأختصر بعض الكلام من أجل الوقت. يقول: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن على رسم الترمذي، يعني بالشروط الثلاثة التي مرت، فليس تثبيتا للحديث. ولذا يقول: رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد ولم يرفعه. فوقع الاختلاف بين سفيان وشعبة في رفع هذا الحديث ووقفه، شعبة وقفه وسفيان الثوري رفعه. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني حديث أخرى، حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يفهم من هذا أنها تقوي جانب الرفع، وهو أن الحديث مروي على، يعني رفعه معروف من غير هذا الوجه، رفعه معروف من غير هذا الوجه. على كل حال، الغالب إذا اختلف سفيان وشعبة كثيرا ما يحكمون لسفيان، كثيرا ما يحكمون لشعبة، لكن هنا سفيان نقص منه لم يرفعه، عفوا شعبة نقص منه ولم يرفعه، وهذا أحد القرائن التي وزفت إليها عند المقارنة بين الروايات. قال الترمذي: إذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ. الصدقة على المحتاج تجزئ ولو كان قويا، وهذا الحديث ينزل على المسألة، يعني أنه لا يسأل الصدقة. فرق بين أخذ الصدقة وسؤالها، فقد يكون الرجل محتاجا تحل له الصدقة ولكن لا ينبغي له أن يسأل، إنما يسأل من عجز، لكن هذا ما دام قويا فعليه أن يسعى لا أن يسأل. لكن إن جاءه شيء بدون سؤال فأخذه فهو من أهله فيجزئ عمن أعطاه إياه. فلا تحل الصدقة لقوي ولا ذي مرة سوي، يعني قادر على العمل، ما يتكل الإنسان ويترك العمل ويتكل على ما يعطيه الناس ويتكل على الصدقات، هذا لا، لا يجوز. طبعا القدرة على العمل تكون قدرة بدنية وقدرة من نوع ثاني، فقد يكون قويا في بدنه لكنه لا يستطيع أن يعمل لأشياء أخرى تمنعه من أن يعمل، فهذه تعتبر في هذا الباب. ذكر بعد ذلك حديث مجالد عن الشعبي عن حبشي بن جنادة، هذا حديث ضعيف، والترمذي يقول حديث غريب يعني ضعيف من هذا الوجه لتفرد مجالد بن سعيد به، ومجالد ضعيف. وفيه أن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، تأكيد للمعنى السابق، إلا لذي فقر مدقع، يعني الذي يسأل ليس الفقير بل الفقير المدقع أشد الفقر، أو غرم مفضع اللي تحمل غرامة تحمل حمالة، وسيأتي هذا. ومن سأل الناس ليثري ماله، يعني سأل ليزداد، يعني قد يوجد من الناس من يبني بيتا فارها فيتحمل ديونا فيبدأ بسؤال الناس، هذا لا يجوز، عليك أن تبني على قدر استطاعتك، فلا تفحش في البناء وتستدين وتأخذ من الزكاة وصدقات الناس، أنت بهذا ظلمت فقراء المسلمين الذين في الأصل أن تكون هذه الصدقات لهم، وأنت الآن تريد بها الإثراء لأنك ستسكن بيتا فارها على أكتاف فقراء المسلمين، هذا لا يجوز على أنه موجود واقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وكان خموشا في وجهه ورضفا يأكل مجاه، الرضف أصله الحجارة المحماة والعظم. نعم. باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد النبي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث الصحيح صحيح مسلم، وهذا ممن تحل له الصدقة وتحل له المسألة. هذا غارم، وهو غارم لنفسه لأنه أصابته جائحة، فهو اشترى ثم خسر فنزلت جائحة على ما اشترى. هذا الرجل يعني اشترى ثمارا فكثر دينه وأصابته جائحة فذهبت هذه الثمار ولم يستطع أن يؤدي الديون التي عليه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم. لنفرض أنه استلف، يعني أخذ سلف أو سلم، فهو أخذ من الناس أموالهم ليزرع كي يعطيهم المحصول، هذا السلم أو السلف لسان الحجاز والعراق، فتلف المحصول فمن أين يعطيهم؟ كلهم جاءوا يريدون أموالهم التي أخذ منهم، يعني يريدون المحصول الذي وعدهم به، المحصول تلف بآفة، فهذه جائحة. هذا غارم لنفسه، حلت له المسألة وحلت له الصدقة بهذه الصورة. وفي باب حديث متعدد، وفي حديث قبيصة الإشارة الإمام قبل قليل في صحيح مسلم، إن الصدقة أو إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها، وقال حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فهذا أصابته جائحة اجتاحت ماله، ذهب ماله، حلت له المسألة حتى يقيم عوده ثم يكون كغيره ويتخلص من هذه الديونة عليه. وفي قوله خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ظاهر الحال أنه يذهب ماله، لا، ولكن هذا غير مراد والله أعلم. خذوا الآن ما وجدتم وتقاسموه، وليس لكم أن تسجنوا الرجل ولا أن تؤذوه، وحقوقكم في ذمته متى ما يسر الله أعطاكم دون أن تضيقوا عليه في ذلك. نعم. باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه. حدثنا بندار قال حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل أصدقة هي أم هدية، فإن قالوا صدقة لم يأكل، وإن قالوا هدية أكل. وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي وأبي عميرة جد مع معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك وميمون أو مهران وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي رافع وعبد الرحمن بن علقمة. وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري. قال أبو عيسى حديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها، فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم منهم. قال وهذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم، وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب. نعم، هذا التبويب فيه ما يتعلق بالصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وكذلك مواليهم، لأن مولى القوم من أنفسهم. ذكر في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل صدقة هدية، إذا كان صدقة لا يأكل. وهذا المعنى ثابت في الصحيحين وجوه متعددة، ثابت في الصحيحين. مصنف أشار إلى حديث سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن وأبي عميرة جد معرف المواصل وميمون أو مهران، هو في الرواية عن ميمون أو مهران وليس ابن كما جاء بعض النسخ، وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي رافع وعبد الرحمن بن عمرو. كل هذه حديث متعددة، بعضها في الصحيح، وهذا جاء من وجوه متعددة، منها في قصة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عندكم أدم، فلما جاءوا بأدم من أدم البيت قال ألم أر البرمة على النار؟ قالوا ذاك لحم تصدق به على بريرة. قال هو عليها صدقة ولنا منها هدية، فدل على أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل بيته صلى الله عليه وسلم وأيضا مواليه، وأيضا مواليه. حديث بهز بن حكيم يقول مصنف إنه حديث حسن، نسخة هذه بهز بن حكيم عن أبيه أنجد نسخة مشهورة وفيها حديث متعددة، والمصطلح المتأخرون على أنها في عمومها في من ضمن الحسن، وأيضا هي فيها وفيها. بعد ذكر حديث أبي رافع وذكر الترمذي أنه حديث حسن صحيح، أنه حديث حسن صحيح يعني حديث صحيح. الترمذي إذا قال حسن صحيح أو قال حديث حسن أو حديث صحيح، إذا قال حديث حسن ففيه الشروط الثلاثة: لا يكون في راوي متهم، ولا يكون شاذا، ويروى عنه من غير وجه. وإذا قال صحيح ففيه الشروط الخمسة المشهورة: أن يروي العدل، الضابط بإسناد المتصل، سالم من الشذوذ ومن العلة. وإذا قال حسن صحيح نجمع الثلاثة مع الخمسة فتكون ثمانية شروط، لكن شرطان مكرران، وهما أنه ما في راوي متهم يكفي عنها أنه عدل ضابط، وأنه لا يكون شاذ، هنا لا يكون شاذ، فصارت الشروط ستة. فحسن صحيح يعني اشتمل على ستة شروط، هي شروط الصحيح الخمسة زائد أنه يروى من غير وجه. وإذا قال حديث صحيح فمعناه أنه صحيح لكن في يعني لا يروى من غير وجه، لم يلتزم أنه يروى من وجوه متعددة. وصحيح وحدها عند الترمذي قليلة جدا، ويحتاج فقط تشييك على هذه المواضع بعد ضبط النسخ، لأن اختلاف النسخ كثير منها، وهذا محصل ما انتهى إليه الحافظ بن رجب بعد أن شرح الكتاب بأكمله في قضية كثر فيها الجدال. على كل حال الباب هذا في منع الصدقة على بني هاشم، وهذا عند من يقول به اختلفوا هل هو على الإطلاق أو إذا أعطوا نصيبهم من الخمس، على قولين، والظاهر أنه إنما يمنعون من الصدقة إذا أعطوا نصيبا من الخمس، فإن لهم نصيبا في الخمس. ثم اختلفوا في مواليهم على قولين، أهم منهم لا، والأصح الذي تل عليه هذا الحديث هو مذهب أحمد وغيره أنهم منهم فيمنعون من الصدقة تبعا لبني هاشم. ومن هم بنو هاشم؟ هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلن في آل النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في بعض من سوى هؤلاء، يعني بنو عبد المطلب وبنو هاشم هم منهم، لكن هل يرتقي لمن فوقهم، وهل كل أفخاذهم في هذا؟ هذا فيه نقاش ثاني ليس محل بيانه. نعم. باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم الثنتان صدقة وصلة. وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث سلمان بن عامر حديث حسن، والرباب هي أم الرائح ابنة صليع. وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب. وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. نعم، هذا الحديث سيأتي مرة ثانية، لكن المصنف هنا بوّف فيه أو ساق من أجل باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، وأشار إلى حديث متعددة منها في الصحيح، فإن حديث امرأة عبد الله بن مسعود في الصحيح وهو في صدقتها على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي أحاديث أخرى منها قول أم سلمة هل لي من أجل في بني أبي سلمة أنفق عليهم، وهذا في النفقة أيضا ليس في الصدقة، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أجرها. الحاصل المقصود الصدقة على ذي القرابة عندما يقول وفي الباب، ليس المقصود يفطر أحدكم، هذا أمر آخر سيأتي إن شاء الله لاحقا في في في الصيام قريبا الآن يأتي إن شاء الله. الحديث ساق فيه المصنف اختلافا وحكم عليه بأنه حسن على رسمه في الحسن، يعني ليس بصحيح ثابت، لكنه ليس بساقط، ليس بساقط، وفيه ضعف ما بالشروط الثلاثة اللي مرت. ساق فيه اختلافا، فرواه السفيانان ابن عيينة والثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب، والرباب بين اسمها وهي بنت صليع أم الرائح، هذه الرباب مجهولة وهذا سبب ضعف الحديث، عن سلمان بن عامر. أما شعبة فأسقط الرباب عندما رواه عن عاصم، والمحفوظ رواية السفياني فهي أصح بذكر الرباب، ولذا فالحديث ضعيف لحال الرباب. والحديث روي عن حفصة بنت سيرين من طريق آخر فيه الرباب، وهذا هذه قرينة خارجية تسمى الاختلاف على عاصم الأحوال، لكن القرينة الخارجية تؤكد رواية السفيانين، وأن شعبة رحمه الله وهم عندما أسقط منه الرباب، عندما أسقط منه الرباب، والحديث ضعيف لهذا الحال. نعم. باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح. نعم. التبويب يعني يقول الترمذي باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة، هل في المال حق سوى الزكاة؟ سيسوق ما يدل على أن في المال حقا سوى الزكاة. ساق حديث الشريك عن أبي حمزة، وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف وشريك ضعيف، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، وساق الآية. ثم ساق أيضا من طريق أبي الطفيل محمد بن الطفيل عفوا عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة إن في المال حقا سوى الزكاة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة. الحديث بين الترمذي أنه ضعيف، ثم بين أنه روي من غير طريق أبي حمزة عن الشعبي قوله، يعني مقطوعا، وهذا هو الصحيح أن الشعبي هو الذي قال إن في المال حقا سوى الزكاة، وهو الذي قرأ هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، فذكر حقوقا في المال سوى الزكاة، وهذا هو الصحيح، المال فيه حق آخر سوى الزكاة، ولكن الزكاة هي الحق الأصلي المتعين، ولكن على المسلم حقوق ثانية، أليس عليه كرام الضعيف وصلة الرحم إذا أغناه الله، وعليه طعام الجائع وبذل المعروف وبذل الإحسان، كل هذه حقوق وتختلف مراحل وجوبها على حسب الحال. فليس من أخرج الزكاة من ماله برئ من كل حق، لا، هناك حقوق أخرى في الأموال، ولا يجوز للمسلم أن يرى أخاه يتلوى من الجوع وهو قادر على أن يطعمه من ماله ويتركه، أيجوز هذا؟ قطعا لا يجوز، هذه حقوق ثابتة في المال، لكن الحق الأصلي الذي يخرج بشكل دوري في كل سنة هو الزكاة، وهذه حقوق على حسب الأحوال.

وقوله تعالى ويمحق الله الربا ويبطل الصدقات في قوله عفوا وتصديق ذلك في كتاب الله. اللي يقول وتصديق ذلك هو أبو هريرة، وقد جاء ذلك مبينا في رواية أخرى كما يقول ابن حجر في الفتح، جاء تبيين أن هذا إدراج في هذا الحديث. والترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، لا إشكال هو صحيح، لكن آخره مدرج لأنه تفرد به عباد بن منصور الناجي وليس بعمدة في هذا، بينت الرواية الأخرى إدراج. الإدراج إذا ذكره بعض الرواة مدرجا وبعضهم فصله، فالغالب أن الذي فصل هو الأثبت، لأنه بين هذا من هذا وهذا من هذا الباب. ثم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات والنزول ونحوها، وكلامه كلام واضح في هذا الباب لا إشكال فيه. ثم ساق حديث صدقة بن موسى وهو ضعيف وقد مر عن ثابت عن أنس في أي الصوم أفضل بعد رمضان، وذكر شعبان لتعظيم رمضان، ثم وقال فأي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. هذا ما يستدلون به على فضل الصدقة في رمضان، ولكنه حديث ضعيف. والترمذي ضعف فقال هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي، فالترمذي ضعف هذا الحديث. ثم ساق حديثا آخر في عموم الصدقة، وحديث يونس بن عبيد أو حديث عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف، عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس، ولم يصرح الحسن بالسماع في هذا الموضع، إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب. قال الترمذي حسن غريب، فهو ضعيف عند الترمذي أيضا، ضعيف من هذا الوجه، وقال فيه تدفع ميتة السوء. ولا يمنع أن يكون هذا الباب فيه أكثر من شيء، لكن هذا الحديث ضعيف، وإلا أن الصدقة تطفئ غضب الرب فيه أشياء أخرى، فيه أحاديث أخرى، وكذلك أيضا أنها تمنع ميتة السوء، وهذا مجرب، لكن كلامنا الآن على هذا الحديث. نعم. باب ما جاء في حق السائل. حدثنا قتيبة. ميتة السوء تكلموا في معناها، وذكروا بعضهم يقول هي موت الفجاءة، وبعضهم يقول الموتة السيئة التي لا تكون عليها على خاتمة حسنة، وبعضهم يقول أشياء متعددة يجمعها كلها أنها ميتة سوء، عافانا الله وإياكم من ميتة السوء. نعم. باب ما جاء في حق السائل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بوجيد عن جدته أم بوجيد، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة. قال أبو عيسى حديث أم بوجيد حديث حسن صحيح. نعم. الترمذي يصحح حديث أم بوجيد هذا، وهو في باب ما جاء في حق السائل، وأشار إلى الحديث الواردة في عموم الباب. فمثل حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت. هذا هو اللي أشار له الترمذي، فهو يشير إلى ألا يحقر شيء من الصدقة، وألا يرد السائل ولو بشيء يسير فلا يحقر. هذا المعنى دلت عليه نصوص كثيرة، ومنها ما ذكر الله عز وجل عن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، فلما تصدق الرجل الغني قالوا هذا ما فعله إلا رياء، ولما تصدق المسكين لم يعد شيء قالوا إن الله لغني عن صدقتي هذا. فهذا من شأن المنافقين، لكن المسلم يتصدق بما يستطيع. هنا السائل هل ينبغي تركه؟ هذا الحديث دل على أنه لا ينبغي ترك سائل، خاصة إذا وقف بذلك فلا ينبغي أن ترده ولو بأقل القليل، ولولا كذب كثير من السؤال لما جاز لمسلم أن يسأل ويبخل أبدا، لكن كذب السؤال وتلبيسهم هذا هو الذي يعني أبطل كثيرا أو أثر على كثير من حقوق السائلين. وقد جاء هذا أيضا في بعض الآثار، هذا لو صدق السائل ما جاز لمسلم أن يرده، لكن الكذب في السؤال من قديم، وربما يكون في هذه الزمان أكثر وأكثر. والشاهد أنه لا ينبغي لمسلم أن يرد السائل، يعني ألا يعني معنى يرد أنه ما يعطي أي شيء، فليعطيه ولو أقل القليل، فإذا أعطاه أقل القليل إن كان صادقا محتاجا فقد أجاب سؤاله، وإن كان طموحه في شيء كثير ما له عليك سبيل. نعم. باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لا أبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لا أحب الخلق إلي. قال أبو عيسى حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة. وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث أصح وأشبه، إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية. وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم، فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا، وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا، ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم. وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك، وهو قول الشافعي. نعم. الحديث هذا في إعطاء المؤلف قلوبهم، والمؤلف قلوبهم ذكر الله عز وجل في الأصناف الثمانية الذين هم أهل الصدقة. وهذا الحديث هو في قصة صفوان بن أمية عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من النعم ثم 100 ثم 100، فأعطاه 300 من النعم، فأعطاه عطاء جزلا. والحديث في صحيح مسلم، أي صفوان في صحيح مسلم. الترمذي أشار لاختلاف، وما أشار إليه الترمذي مشكل، فإن الترمذي فرق بين سياق الإسناد في رواية يونس بن يزيد ورواية معمر وغيره. رواية يونس عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن صفوان، ورواية معمر عن الزهري عن سعيد أن صفوان بن أمية قال، والصيغتان على المشهور بمعنى واحد، فإن أن وعن صيغتان من صيغ الأداء، وهما في هذا الموضع سواء، لأنه قال أن صفوان قال، فدل على أن الأن أنا هنا أريد بها الرواية وليست للإرسال، لأنها لو كانت للإرسال لكان يجعل عن صفوان عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان وكذا وكذا. والترمذي عقده اختلافا على الزهري، وهذا مشكل، فإن ظاهر الحال أن الباب واحد، وهم مختلفون في عن وأن أهما سواء أو ليس بسواء. وظاهر يعني تحرير الكلام أنهما سواء إن أريد بهما الرواية، وسواء إن أريد بهما الحكاية، وليس بسواء إن أريد بعن الرواية وأن الإرسال والحكاية. وهذا الموضع صعب تفصيله الآن، لكن المقصود أن ما عقده الترمذي من اختلاف في هذا الموضع مشكل، ولذلك علق عليه بعض المحققين وتكلموا على هذه القضية. فإما أن يكون وقع في نسخ الترمذي شيء هنا، وإما أن يكون هذا المثال له خاصية، وهو أن معمرا وغيره فهم الترمذي أنهم أرادوا الإرسال فعقده اختلافا. وربما يؤيد ذلك أن هذا فيه قول لصفوان، وكيف نعبر عن هذا القول إلا بهذه الصفة، فيكون أن صفوان قال ليس مراد سعيد الرواية عن صفوان، وإنما يحكي هذا لا أنه يرويه عن صفوان. وعلى كل حال هذا الموضع لا يؤخذ منه قاعدة، لأنه موضع مشكل ولا يخرم القاعدة. الشاهد فيه إعطاء المؤلفة قلوبهم، الحديث صحيح مسلم على كل حال، سواء علّه الترمذي صححه مسلم. إعطاء المؤلفة قلوبهم، اختلف أهل العلم في المؤلفة قلوبهم أهو حكم باقي أم منسوخ، وقد ذكر الترمذي هذا الاختلاف. ف فذهب الثوري والكوفة وذكروا عن أحمد وإسحاق إلى أنه منسوخ، يعني أنه خلاص ما في مؤلفة قلوبهم، وأن بكر رضي الله عنه وعمر لم يعطوا أحدا من المؤلفة قلوبهم، انتهى هذا الأمر. إنما كان التأليف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتألف صناديد المشركين لأجل أن يسلموا، وأما بعد ذلك فلا. وجاء في ذلك أثار عن عمر، وجاء عن بكر وعن غيره. والقول الثاني أن هذا الحكم باقي، فإذا رأى الإمام أن يتألف أقواما على الإسلام تألفهم بهذا، وهذا هو الظاهر. ولعل في المذهب أيضا اختلافا في هذه المسألة، فليس المذهب على ما أطلقه الترمذي هنا إطلاقا تاما، فالخلاف قائم. والظاهر أن الإمام له أن يتألف، لأن الأمر يختلف، وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. لكن في حالة قوة المسلمين ليس بهم حاجة أن يتألفوا أحدا، إنما يكون التألف في حال ضعف المسلمين. ثم المؤلفة قلوبهم على قسمين، الكلام هنا في من كان من المؤلفة كافرا، وهناك من المسلمين من يؤلف وهو مسلم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يتألفهم على الإسلام، يثبتهم على الإسلام، فأعطاهم من الغنائم عطايا كثيرة يثبتهم على الإسلام، وكانوا قد أظهروا الإسلام، وهذا فيما يعطيه ولي الأمر من العطايا، سواء كانت في باب من الصدقات أو كانت من الأموال الأخرى التي في ولايته. نعم. باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت يا رسول الله إنها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها، قال صومي عنها، قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها، قال نعم حجي عنها، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله، فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله. وروى سفيان الثوري وزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء. نعم، الإمام الترمذي رحمه الله هنا يتكلم عن من يرث الصدقة، لأن الأصل العام أن من تصدق بصدقة فلا يجوز له أن يرجع فيها، سواء على التحريم أو الكراهة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما نصدق بفرس في سبيل الله قال لا تبتعه ولا تعود في صدقتك ولو باعه بدرهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يشتريها من تصدق بها عليه، لأنه قد يحبيه بيعه عليه رخيصة، خلاص هذا أخرج لله. لكن هذا الحديث حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقد أخرجه مسلم في الصحيح، وقد روى أيضا من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه وأخرجه مسلم أيضا في الصحيح، في قصة المرأة التي صدقت على أمها بجارية فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث، هذا هو الشاهد. الترمذي يقول حديث حسن صحيح، وظاهر الحال أيضا أن الترمذي إما أن يكون يرى ثبوت سماع عبد الله بن بريدة من أبيه، أو يكون على المعاصر، لكن يبدو أنه يرى ثبوت سماع عبد الله بن بريدة عن أبي. الحديث في مسلم. أشار الترمذي إلى أن العمل عند أكثر أهل العلم على هذا، وأن من تصدق بصدقة ثم رجعت إليه عن ميراث ونحوه أنها حلت له، أنها حلت له بهذه الصورة، فهو ما أخذها بغير هذا. وهذا المشروع عند أهل العلم. ذكر قول الثاني أن من تصدق بصدقة فلا يجوز له أن تدخل عليه بأي طريق، حتى ولا بالابتياع. وقد جاء في الحديث الآخر وهو حديث معلول الصواب فيه أنه مرسل، إن الصدقة في ذكر صدقة لا تحل صدقة لخمسة، وذكر منهم لا تحل صدقة إلا لخمسة، وذكر منهم رجل اشتراها بماله فحلت له من هذا الباب، وهي قد تكون صدقته، لكن حديث ذاك معلول. والشاهد هنا الاختلاف في من تصدق بصدقة ثم ردها عليه الميراث، والحديث صريح في أنها حلت له هنا، لكن حديث عمر صريح في أنه لا يبتاعها هو، وحديث عمر في الصحيحين. وهنا فرق بين أن يشتريها ممن تصدق عليه بها، فإنه ظاهر الحال أنه سيحابيه ولا يبيعها بثمنها، أما لو تداولتها الأيدي ثم وجدها تباع فاشتراها فهذا قد يختلف، قد يختلف الحال فيه، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. نعم، الحديث متفق عليه كما قال الترمذي، يقول العمل على هذا عند أكثر أهل العلم فيما يتعلق بأن يشتري صدقته مباشرة، فهذا مسألة غير تلك، لأنها تلك ردها عليها الميراث، فهذه نعم عند أكثر أهل العلم. وقد جاء في هذا الباب حديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء في قيه، وجاء في الرواية أخرى في الصدقة أن من يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، وهذا مثل سيء يفيد التنفير من هذا الباب. وعلى كل حال حديث عمر صريح في أنه ما يشتري هذه الصدقة، خلاص خرجها لله، لكن لو تداولتها الأيدي كما مر فهذا يظهر أن أمره يختلف، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وبه يقول أهل العلم ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا. نعم، الحديث في باب الصدقة على الميت، الحديث هذا أخرجه البخاري، ومداره على عمرو بن دينار، وقد رواه زكريا بن إسحاق هنا فوصله، وهو الذي أخرجه البخاري. الترمذي يقول حديث حسن، لعله لأجل أنه وقع في إسناده اختلاف، أنه وقع في إسناده اختلاف فلذلك لم يجزم بصحته، لكن صححه البخاري. لم يذكر من رواه عن عكرمة مرسلا، لكنه ذكر الاختلاف، وقد أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه المرسل. الحديث في مسألة الصدق على الميت، والصدق على الميت ليس فيها اختلاف، وقد نقل مسلم في المقدمة عن عبد الله بن المبارك أنه قال ليس في الصدقة اختلاف، فأجمع أهل العلم على أن الصدقة عن الميت تصل إليه، كما أجمعوا على أن الدعاء ينتفع به الميت ويصل إليه، وإذا انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها الصدقة الجارية. فالصدقة سواء كانت من أو تصدق عنه، هذا بلا شك بالإجماع، واختلفوا فيما سوى ذلك. والمشهور عند الجمهور أنه لا يصله في ما يتعلق بالصلاة والأعمال البدنية شيء، وإنما يصله الحج لما فيه من العمل المالي، فهو مثل الزكاة، وهذا يذكر بعضهم الإجماع عليه، إذا حج عنه فإنه يصله، لأنه صار مثل العمل المالي، لأن الحج فيه بدن ومال فغلب المال. أما العمل البدني المحف اختلفوا، لكن جاء في الصيام من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وقد حمله أحمد على النذر خاصة ففرقوا في الصيام. أما الصلاة وغيرها فالمشهور عندهم المال، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأعمال كلها تصل الميت إذا أهديت له. وهنا فرقان بين مسألتين يتداخلان في هذا الباب، وهي مسألة إهداء الثواب ومسألة قضاء العمل عن الميت. فمن مات وعليه صيام مات عنه وليه هذا قضاء عن الميت، ومن صام يوما وأهدى أجره لميت هذا إهداء، والكلام معنا في الإهداء، لكن المسألتان يتفقان في بعض أدلتهما ولذلك يختلطان. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح وصول الثواب في إهداء الأعمال في قراءة القرآن وفي الأشياء، لكن يبقى الصلاة على الميت محل الاختلاف والنقاش في هذا الباب، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها. حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما أنفقت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره، لها ما نوت حسنا، وللخازن مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل، وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. نعم. المصنف يقول باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، يعني الزوجة إذا تصدقت مما يدخل عليها الزوج. ذكر في حديث شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة في لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. الحديث هذا يدل على أنه ما يصح للمرأة أن تنفق شيئا إلا بإذن الزوج، إما إذن عام أو إذن خاص. هذا الحديث حكم عليه الترمذي أنه حديث حسن، لعله لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش هنا روى عن الشاميين، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوية، ولذلك بعضهم يصحح هذا الحديث لهذا السبب. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وساق الاختلاف فيه، فرواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة، ورواه منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة، فأدخل مسروقا بين أبي وائل وعائشة. الاختلاف بين عمرو بن مرة ومنصور الآن، والذي يروي عن منصور هو سفيان، والذي يروي عن شعبة عن عمرو بن مرة هو شعبة، لكن الاختلاف ليس بين شعبة وسفيان، الاختلاف بين عمرو بن مرة ومنصور، والمحفوظ فيه رواية منصور وهو متفق عليه من هذا الوجه. ولذا يقول الترمذي حديث حسن صحيح، والوجه غير المحفوظ، قال فيه حديث حسن هو غير محفوظ، ولذلك يقول حديث حسن، ويقول هو أصح من حديث عمرو بن مرة. حديث عائشة هذا دل على أن المرأة إذا أعطت من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره، لها ما نوت حسنا، وللخازن مثل ذلك، كل منهم له أجر. هذا محمول على إذا كان هناك من الزوج إذن عام، أما لو علمت أن زوجها لا يرضى لها أن تخرج من البيت أي شيء فإنها تكون على الحديث الأول في قول النبي لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، فإن طعامه هو أنفس ما يجلبه إلى بيته، فإذا أخرجته بغير إذنه فقد تكون تتعدى حدود ما أذن به، وقد لا يكون أصلا يجد سواه تقع في الإشكال، والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

تبويب المصنف رحمه الله بابه في صدقة الفطر. صدقة الفطر معروفة هي الصدقة التي تخرج لأجل الفطر من رمضان. ذكر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث متفق عليه في إخراج زكاة الفطر، يقول صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقل. بعضهم يفسر الطعام هنا بالبر، وهذا مشكل، يعني يفسرونه بالقمح، والقمح لم يكن كثيرا أصلا عندهم في ذلك الزمن، وإنما كان أكثر ما يخرجون من شعير أو من تمر أو من زبيب أو نحوها. أما القمح كان قليلا، إنما جاء في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك على أنه موجود. ولذلك يقول ثمام بن أثار: فلا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو موجود لكن ليس هو الكثير في المدينة في ذلك الوقت. فكانهم يرون أن من طعام يفسره ما بعده، الطعام هو التمر والشعير والزبيب والأقط والأصناف هذه، وليس المقصود بالطعام هنا البر، لأنه لو كان هو البر اللي هو الحنطة ما اختلفوا في المقدار، إنما اختلفوا في البر لأنه حدث يعني كثر بعد ذلك وصار موجودا بعد ذلك. الحديث على كل حال متفق عليه. وأبو سعيد رضي الله عنه لما رآهم جعلوا نصف الصاع من سمراء الشام الحنطة يعدل الصاع من التمر، بقي هو على الصاع من كل شيء، بقي على الصاع من كل شيء، ويرى أنها مثل غيرها. يقول: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، هذا القول الأول في المسألة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي من الصحابة منهم معاوية وغيره: من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع، وهذا قول أهل الكوفة سفيان والثوري وأبي حنيفة وغيرهم، وهو أيضا رواية في المذهب عند الحنابلة. فيجعلون البر بخصوصه الصاع منه يعد صاعين من غيره، فتكون الفطر زكاة الفطر منه نصف صاع. ذكر بعد ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا: ألا إن صدقة الفطر واجب على كل مسلم ذكر وأنثى مدان من قمح. طبعا هذا معلوم، وإلا هذا صريح في تأييد القول الثاني، أو صاع من طعام يعني مما سوى القمح. الطعام اسم يشمل كل هذه الأشياء، لكن هذا معلول لأن ابن جريج لم يسمع أصلا من عمرو بن شعيب، على أن هذا الحديث أيضا روي عن عمرو بن شعيب مرسلا، فهاتان علتان. يقول عن ابن جريج: قال العباس بن مينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، يقول: وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن مينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه اختلاف أيضا ثالث في هذا الحديث، وهو أنه ليس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذا الحديث كيفما تصرف ضعيف، هذا الحديث كيفما تصرف ضعيف. ساق بعده حديث ابن عمر وهو حديث متفق عليه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ما ذكر صاعا من طعام. قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. هذا يقوله ابن عمر، وكان يشير إلى كان يذهب مذهب أبي سعيد في هذا الباب، وهذا حديث متفق عليه وحديث صحيح. أشار المصنف إلى الحديث الواردة في الباب على أبي سعيد بن عباس وغيره، بعضها في الصحيح بعضها خارجه، وبعضها في هذا وبعضها في هذا. ثم ساق حديث ابن عمر من طريق ثاني وزاد فيه: من المسلمين. وهذه الزيادة مشهورة عن مالك، والمشهور أن أحمد رحمه الله كان توقف فيها حتى وجد عبد الله بن عمر العمري يرويها، ولكن حقيقة الحال أنها جاءت من رواية عدد من أصحابي نافع، منهم عبيد الله بن عمر، ومنهم كثير بن فرقد، ومنهم يونس بن يزيد، ومنهم عمر بن نافع، ومنهم المعلى بن إسماعيل، ولكن ليس هؤلاء كلهم تثبت عنه هذه اللفظة. هي أشهر ما تكون عن مالك، هي أشهر ما تكون عن مالك، ولذا كان التوقف فيها، وهذه اللفظة ثابتة في هذا الحديث. فلئن كان أحمد توقف فيها أول الأمر لظنه أن مالكا تفرد بها، فإنه قبلها بعدما علم أن مالكا لم يتفرد بها. وإن ثبتت المتابعات المتعددة لمالك فإن هذا يؤكد صحة هذه اللفظة. وهذه اللفظة ينبني عليها اختلاف في من كان له عبيد كفار، فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو لا؟ دل الحديث على أنه لا يخرج عنهم زكاة الفطر، وأن زكاة الفطر إنما تجب على المسلمين. ولذلك ذكر الترمذي اختلاف أهل العلم في هذا، وحصرها في المسلمين هو قول مالك والشافعي وأحمد، وهو الصحيح. وذهب بعضهم إلى أنه يؤدي، وهذا مذهب أهل الكوفة، جعلوا عامة في العبيد كلهم مسلمهم، وكافرهم، ولكن رواية مالك هذه تحصر زكاة الفطر في المسلمين. ثم هي طهرة للصائم من الرفث وطعمة للفقراء، والكافر أي صيام له كي يطهر له صيامه. نعم. باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المديني قال حدثني عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو لصلاة يوم الفطر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. نعم، هذا الحديث في وقت صلاة في وقت صدقة الفطر، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه. الترمذي يقول حسن صحيح غريب، فهو حديث حسن صحيح. إذا قال الترمذي غريب مع حسن صحيح فالحديث صحيح، ولكن يكون في إسناده غرابة، إما تكون غرابة تامة وإما تكون غرابة نسبية. وهذا الموضع له تفصيل، لأنه كيف يجمع بين حسن وحنا قلنا يروى من غير وجه. بين ابن رجب أنه يقول يروى من غير وجه ولا يلزم أن يكون مرفوعا، فهو مرفوع من جهة الرفع غريب، ولكنه مروي على وجوه متعددة غير مرفوع فجعلته مروية من غير وجه. على كل حال، هذا يقول أن النبي يأمر بإخراج زكاة الفطر الزكاة قبل الغدو للصلاة، هذا أفضل أوقاتها، أن تكون بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. وإذا أخرجت ليلة العيد فهي جائزة باتفاق، وأجاز الفقهاء إخراجها قبل ذلك، فمنهم من يجيزها قبل ذلك بيوم أو يومين كما هو المذهب المشهور عند الحنابلة، ومنهم من يجيزها من أول الشهر كما هو قول للشافعية وغيرهم، ومنهم من يجيزها من منتصف الشهر. ولكن من أخرجها قبل في ليلة العيد أو قبلها بيوم فظاهر الحال أنها صدقة يعني صحيحة بلا إشكال. أما إن خرجت بعد صلاة العيد بغير عذر فقد خرج انتهى وقتها، واختلفوا في قضائه لها، والظاهر أنه يقضيها مع انتهاء وقتها وخروجه. نعم. باب ما جاء في تعجيل الزكاة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. وفي الباب عن ابن عباس لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار، وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم ألا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري قال لا أحب إلي ألا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذا التبويب في تعجيل الزكاة. تعجيل الزكاة فيه حديث في الصحيح ولكنه ليس بالصريح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما العباس فهي علي ومثلها، قالوا لعله تعجلها منه، وهذا حديث الصحيحين. لكن الأحاديث الصريحة في تعجيل الزكاة كلها ضعيفة، وقد ساق المصنف هنا هذا الحديث وذكر الاختلاف فيه على الحجاج بن دينار فمداره عليه، وقد اختلف فيه على الوجهين اللذين ذكرهما المصنف، وهو ضعيف كيفما تصرف. وأصح ما فيه ما ذكره أبو داود أنه من طريق الحكم بن عتيبة عن الحسن بن مسلم بن يناق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذه رواية هشيم عن الحكم عن منصور بن زادان عن الحكم بن عتيبة، هذا أصح ما روي في هذا الحديث، وإلا فالطرق المذكورة هنا ضعيفة. وأما تعجيل الزكاة فهو محل اختلاف بين أهل العلم، والمصنف ساق هذا الاختلاف، يقول فرأى طائفة من أهل العلم ألا يعجلها، هذا قول سفيان وقول جماعة من أهل الكوفة، ولكن جمهور أهل العلم على جواز تعجيل الزكاة، وهو الصحيح، يجوز تعجيل الزكاة قبل محلها، لكن بشرط أن يكون ذلك بعد وجوبها، بشرط أن يكون التعجيل بعد وجوب الزكاة، يعني لا يخرج الزكاة وهي لم تجب حتى الآن على أنها إذا وجبت عليه أخرجها، وإنما يخرجها بعد أن وجبت عليه، فيكون عجلها بعد وجوبها، يعني بعد أن يكون ثبت عنده النصاب. وإن كانت الزكاة حقيقة لا تجب إلا بمضي الحول، يعني بالوجوب يعني ثبوت النصاب، ولست أعني تحقق الوجوب عليه، لا، لا يجوز تعجيل زكاة لم تبلغ نصابها. فإذا بلغت النصاب ولم تبلغ الحول جاز التعجيل بهذه الصورة على المشهور عند الجمهور، مع وجود الاختلاف في هذه المسألة، وعمل كثير من الناس اليوم على التعجيل، لأنه يحتاج للزكاة قبل ورود وقتها. وقد بقي الباب الأخير، ثم ندخل إن شاء الله في تتمة في كتاب الصيام. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.